سؤال الثامن حول الاستطاعة ومذاهب الناسها. طبعا الاستطاعة هي القدرة على الفعل وعلى نقيضه، مثل القدرة على أداء الصلاة والقدرة على ترك الصلاة. فالناس في هذه المسألة طرفان ووسط. المعتزلة أثبتوا الاستطاعة التي قبل الفعل، لكن يقولون ليس في شيء اسمه استطاعة مع الفعل، خلاص الإنسان بهذه الاستطاعة هو الذي يخلق لنفسه الفعل فيفعل الخير ويفعل نقيضه بمحض مشيئته وقدرته، لا علاقة لله عز وجل بذلك. الجبرية ومنهم الأشاعرة قالوا لا يوجد شيء اسمه قدرة واستطاعة للعبد، فهو مسير لما أراده الله عز وجل من الخير أو الشر، فليس له استطاعة. والقول الوسط أن الاستطاعة تنقسم إلى قسمين: قسم التي قبل الفعل وهي المتعلقة بالصحة وسلامة الآلات، سلامة الأعضاء، فهذه مقدورة للبشر ويفعل بها الإنسان الفعل وضده، ويوصف المخلوق بها، والثواب والعقاب منوط بها. فالصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلاء كل هذه تكون قبل الفعل، وخطاب الله عز وجل وتكليف الله عز وجل متعلق بهذه الاستطاعة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. أما الاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق والتسديد، فهذه لا يوصف بها المخلوق، وهذه لا تكون إلا مع الفعل، ملازمة للفعل، وهي خاصة بالله عز وجل، لكن هذه ليست متعلقة بالثواب والعقاب. الثواب والعقاب متعلق بالاستطاعة التي تسبق هذه الاستطاعة. وبهذا يكون أهل السنة والجماعة وسط بين القولين، فالاستطاعة التي قبل الفعل هي المصححة للفعل، وهي الاستطاعة الشرعية، وهي مناط الأمر والنهي والثواب والعقاب. نعم. والأحكام الشرعية كلها متعلقة بها، كقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الاستطاعة المرادة. ولو كانت الاستطاعة هذه هي المصاحبة للفعل لما وجب الحج إلا على من حج فعلا. فلعلها اتضحت الصورة إن شاء الله.